أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزيدنا علما. نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. إخواني الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو إن شاء الله تعالى أن تشاركوا هذا الدرس الذي هو الدرس الثالث، أن تشاركوه في المجموعات، في مجموعات الطلبة في ساحة المدرسة العتيقة، وفي ساحة المدارس العتيقة، وفي غيرها من المجموعات التي يكون فيها الطلبة المهتمون بعلوم اللغة العربية. وهو الدرس الثالث من دروس شرح المبنيات الفقيه العلامة الشيخ سيد الحاج أحمد بن عبد الرحمن الجشتيمي التملي السلسي عليه رحمة الله تعالى. وقد تحدثنا في الدرس الأول عن تعريف موجز بهذا النظم وبالناظم الشيخ الجشتيمي وبالشارح الأزاريفي، وتحدثنا في الدرس الثاني عن مقدمة الناظم عليه رحمة الله تعالى التي يقول فيها: لك الحمد يا مولان عن الشبه قد علا صفات وأسماء وذات ومفعلا، ولا زال محبوب الصلاة مناغيا محيا لخير الخلق أبهى وأجملا، وآل الهدى والصحب طرا وكل من على حبهم يبني فعالا ومقولا أو فعالا ومقولا. وبعد فهذا في البناء وحكمه أبيات شعر لم تدع لك مشكلة. وننتقل إن شاء الله تعالى في هذا الدرس إلى تعريف البناء، إلى تعريف البناء عند النحويين في اصطلاح النحويين. البناء في اللغة مأخوذ من بنيت الشيء أبنيه بناء وبنيانا، إذا وضعت بعضه على بعض. تبني مثلا اللبن إذا وضعت لبنة على لبنة، تبني الكتب وضعت كتابا على كتاب، وهكذا. هذا هو البناء في اللغة. ولكن البناء في الاصطلاح، ما هو البناء في الاصطلاح؟ هذا هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: فما جاءك الإعراب لا عن مؤثر، ولم يحكى أو يتبع ولم يكن منقلا، ولا جاءنا من ساكنين مخلصا، فذاك البناء في الفعل كالحرف أصلا. أعيد البيتين، يقول: فما جاءك الإعراب لا عن مؤثر، ولم يحكى أو يتبع ولم يكن منقلا، ولا جاءنا من ساكنين مخلصا، فذاك البناء في الفعل كالحرف أصلا. إذن البناء عند النحويين هو ما ذكره الناظم في هذين البيتين، وهو ما جاءك الإعراب، أي ما جاءنا كالإعراب، أي حال كونه يشبه الإعراب. إذن البناء هو شيء يشبه الإعراب، ما جاءك الإعراب. لا عن مؤثر، لا عن مؤثر، أي لكنه لم يأتي عن مؤثر، أي لم يكن بسبب عامل من العوامل التي تؤثر، التي تؤثر في آخر الكلمات. وبهذا أخرج الإعراب، لأن الإعراب كما عرفنا هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا. فالإعراب ينشأ عن التأثر بالعوامل، مثل أن تقول: هذا رجل، ورأيت رجلان، ومررت برجلين، عندي كتاب، وقرأت كتابان، ورأيت في كتابين كذا وكذا. هذا يسمى الإعراب، لأن ما يقع في أواخر هذه الكلمات سببه هو اختلاف العوامل الداخلة عليها. البناء يشبه الإعراب في كونه يكون حركة أو سكونا، يكون حركة أو سكونا، وكذلك في كونه يكون في آخر الكلمة، فكل من الإعراب والبناء يكون في آخر الكلمة، فلذلك شبهه به فقال: فما جاءك الإعراب. إذن البناء هو ما جاء مثل الإعراب، لا عن مؤثر، أي لكنه لا ينشأ عن مؤثر، لا يكون بسبب عامل، لا عن مؤثر، ولم يحكى، أي لم يكن بسبب الحكاية، لم يأتي أيضا على سبيل الحكاية، لم يأتي على سبيل الحكاية، وسأذكر الأمثلة حتى يتبين هذا التعريف. ولم يحكى أو يتبع، أي لم يكن كذلك بسبب الإتباع، بأن يكون الحرف الأخير من الكلمة تابعا لما بعده. إذا كان تابعا لما بعده، إذا حرك بحركة من أجل الإتباع، يعني أن يكون متبعا وتابعا لما بعده في الحركة، فهذا لا يسمى بناء ولا يسمى أيضا إعرابا، بمعنى أن الحركة الظاهرة ليست حركة إعراب ولا حركة بناء، وإنما هي حركة الإتباع. أما حركة البناء أو حركة الإعراب في هذه الحالة فإنها تقدر ولا تظهر في آخر اللفظ، ولذلك قال: ولم يحكى. إذن ما جاء ولم يحكى أو يتبع، ولم يحكى أو يتبع، ما جاء على سبيل الحكاية أو على سبيل الإتباع فإنه لا يكون إعرابا ولا بناء، بمعنى أن الإعراب والبناء يقدران في الحكاية، أي في آخر اللفظ المحكي، ويقدران أيضا في آخر اللفظ المتبع لغيره. مثال المحكي أو الحكاية: أن تقول لي هل رأيت زيدا، فأقول لك: من زيدا؟ من زيدا؟ يعني كان الأصل أن أقول: من زيد؟ بالرفع، ولكن قلت لك: من زيدا؟ بالنصب. لماذا؟ لأنني حكيت اللفظ كما نطقت به أنت حين سألتني فقلت: هل رأيت زيدا؟ وقد تقول لي: هل مررت بزيد؟ فأقول لك على سبيل الحكاية: من زيد؟ من زيد؟ بالجر. لكن هذه الكسرة الآن ليست كسرة بناء، ليست كسرة بناء، وليست كذلك كسرة إعراب، وإنما هي كسرة الحكاية، كما تقع الحكاية في الجملة. مثلا رجل شاعر اسمه تأبط شرا، نقول: جاء تأبط شرا، ولقيت تأبط شرا، ومررت بتأبط شرا، برق نحره أيضا يطلق على رجل، فأقول: جاء برق نحره، ورأيت برق نحره، ومررت ببرق نحره. هذا كله يكون على سبيل الحكاية. إذن هذا لا يدخل في الإعراب ولا في البناء، ليس إعرابا ولا بناء. الحركة هنا أو السكون ليس إعرابا ولا بناء، وإنما هو من باب الحكاية. الإتباع مثاله: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في قراءة من قرأ الحمد بالكسر. القراءة المشهورة هي: الحمد لله بالرفع بالضم، الحمد لله رب العالمين، ولكنه قرئ بالجر، فما إعرابه حينئذ؟ هو نفس الإعراب، لا يتغير إعرابه، فهو مبتدأ مرفوع. إذا قلنا الحمد لله فالحمد مبتدأ مرفوع، والجر والمجرور متعلق بمحذوف خبره، وإذا قرأناه بالجر الحمد لله فالحمد مبتدأ أيضا مرفوع، ولكن علامة رفعه أين هي؟ لم تظهر، بل تكون مقدرة، فنقول: علامة رفعه الضمة المقدرة في آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع. فالكسرة الموجودة تحت الدال في الحمد لله ليست كسرة إعراب وليست كسرة بناء، لأن حركة الإعراب التي هي الضمة مقدرة فيه. هذه الكسرة تسمى كسرة الإتباع، لأن الذين قرأوه بالجر لم يجروه إعرابا، وإنما جروه إتباعا لحركة الميم، إتباعا يعني كسروه، كسروه إتباعا لحركة الميم. إذن فالكسرة للإتباع عفوا قولوا كسروه إتباعا لحركة اللام في لله، إتباعا لحركة اللام لام الجر في لله، لأن لام الجر هنا كسرت، كسرت أي حركت بالكسرة. فأتبعوها الدال في الحمد فقالوا الحمد لله، هذا معنى قوله ولم يحكى أو يتبع. ولم يكن من قال، ولم يكن من قال أي لم يكن أيضا على سبيل النقل بأن تنقل الحركة من حرف آخر، مثل قوله تعالى ألم تعلم أن الله، ألم تعلم أن، الأصل ألم تعلم بالسكون لأنه فعل مضارع مجزوم، ولكن نقرأه في ورش ألم تعلم أن يعني بفتح الميم، ألم تعلم أن. كذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أصله فاعلم بتسكين الميم، ولكن نقرأه فاعلم أنه، فاعلم أن يعني بفتح الميم. من أين جاء هذا الفتح؟ هذا الفتح إنما نقل من الهمزة، من همزة أن، فاعلم أن نقلت حركة الهمزة إلى الميم الساكنة ثم حذفت الهمزة فصار فاعلم أن، أما الأصل فهو فاعلم أن، هذا هو الأصل. إذن الأصل هنا هو السكون، فالكلمة اعلم مبنية على السكون، مبنية على السكون، ولكن السكون هنا مقدر. إذن فالبناء هنا لم يظهر بل قدر. وكذلك الإعراب في قولنا ألم تعلم أنه، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ألم تعلم أن، فالفعل المضارع هنا مجزوم فهو معرب وليس مبنيا، معرب بالجزم، ولكن علامة الجزم فيه ليست ظاهرة وإنما هي مقدرة بسبب حركة النقل، فنقول مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر في آخره، منع من ظهوره اشتغال، منع من ظهوره أي السكون اشتغال المحل وهو الميم بحركة النقل أي بالحركة المنقولة من همزة أن. كذلك إذا قلت لك مثلا مثلا لا تضرب أباك، لا تضرب أباك، أقول لا تضرب أباك، لا تضرب أباك، فأفتح الباء لا تضرب. من أين جاءت هذه الفتحة؟ من همزة أبا، من همزة أبا. إذن فلا تضرب هو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر في آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة النقل. إذن هذه الحركة، هذا هو المقصود الآن، هذه الحركة التي فوق الباء وهي الفتحة ليست حركة إعراب وليست حركة بناء، وإنما هي حركة نقل، ولذلك قال فما جاءك الإعراب لا عن مؤثر ولم يحكى أو يتبع ولم يكن من قلا. ثم قال ولا جاءنا من ساكنين مخلصا، ولا جاءنا من ساكنين مخلصا أي ولا جاءنا ذلك الشكل أو تلك الحركة أو ذلك يعني تلك الحركة يعني الضمة أو الفتحة أو الكسرة مخلصا أي حال كونها مخلصة من التقاء الساكنين، بمعنى أنه أحيانا يكون الشكل الذي في آخر الكلمة ليس بإعراب ولا ببناء أيضا، وإنما جيء به من أجل التخلص من التقاء الساكنين، لأننا إذا لم نحركه بضمة أو بكسرة أو بفتحة سيلتقي ساكنان، والتقاء الساكنين لا يكون في لغة العرب، لغة العرب لا يجتمع فيها ساكنان. مثال ذلك، مثال ذلك أنا أقول لك لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، فقولي لا تشرب فعل مضارع مجزوم، لو قلت لا تشرب لكان مجزوما بالسكون الظاهر، ولكن قلت لك لا تشرب الخمر يعني كسرت الباء لا تشرب بالخمر. من أين جاءت هذه الكسرة؟ هذه الكسرة إنما جيء بها للتخلص من التقاء الساكنين، للتخلص من التقاء الساكنين. ما هما الساكنان هنا؟ الساكنان أولهما هو الباء لا تشربه، والساكن الثاني هو اللام، اللام يعني التعريف، تعريفية الخمر ال، لأنني حينما أصل الكلمة بالكلمة، حينما أصل كلمة الخمر بالكلمة التي قبلها لا بد أن أحذف الهمزة، لأن هذه الهمزة تسمى همزة الوصل، وهمزة الوصل تحذف في حالة الوصل. فإذا حذفت ماذا يحدث؟ يجتمع ساكنا، الساكن الأول هو الباء لا تشربه، والساكن الثاني هو اللام، لام الخمر. فأضطر حينئذ إلى أن أزيل التقاء الساكنين. بماذا أزيل التقاء الساكنين؟ أزيله بالكسرة، فآتي بالكسرة فأكسر الباء الأولى الساكن الأول، لأن القاعدة، القاعدة في التقاء الساكنين أن الساكنين إذا كان أولهما حرف لين، إذا كان أولهما حرف لين فإنه يحذف، وإذا كان حرفا صحيحا يعني ليس حرف لين لا ياء ولا ألف ولا واو فإنه يكسر، كما قال الناظم: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفا استحق. إذن أقول لك لا تشرب الخمر، فأكسر باء تشرب مع أنه فعل مضارع مجزوم. إذن هذه الكسرة التي تحت الباء ليست كسرة إعراب، لأن الإعراب مقدر وهو السكون، السكون مقدر، وليست كسرة بناء أيضا. إذن عندنا الآن أربعة أشياء، أربعة أنواع من الحركات لا تدخل في باب الإعراب ولا في باب البناء. أولها حركة الحكاية، وهي التي أشار إليها بقوله: فما جاءك الإعراب لا عن مؤثر ولم يحكى. والثاني، النوع الثاني أو الأمر الثاني، هو حركة الإتباع. والثالث حركة النقل: ولم يحكى أو يتبع ولم يكن من قال. والرابع حركة التقاء الساكنين، يعني حركة التخلص من التقاء الساكنين: ولا جاءنا من ساكنين مخلصا. فما جاءك الإعراب لا عن مؤثر ولم يحكى أو يتبع ولم يكن من قال، ولا جاءنا من ساكنين مخلصا، زد: فذاك البناء. فذاك البناء أي فذلك هو البناء. إذن ما هو البناء؟ البناء هو ما جاء في آخر الكلمة كالإعراب، أي مما يشبه الإعراب في كونه حركة أو سكونا في آخر اللفظ، ولكنه ليس واحدا من هذه الأربعة السابقة: ولم يحكى أو يتبع ولم يكن من قال، ولا جاءنا من ساكنين مخلصا، فذاك البناء. هذا هو البناء. إذن تعريف البناء هو ما يأتي في آخر الكلمة كالإعراب، لكن لا بمقتضى العوامل، كما يقولون لا بمقتضى العوامل، وهذا معنى قول الناظم: لا عن مؤثر، لا بمقتضى العوامل، ولم يكن من باب الحكاية ولا من باب الإتباع ولا من باب النقل ولا للتخلص من التقاء الساكنين. هذا هو البناء، هذا هو البناء، فذاك البناء. ثم قال: إذا مثاله مثلا نحن وكذلك أنت وكذلك واو العطف مثلا ذهب فلان وفلان، والواو هنا مبنية أي متحركة بحركة تشبه حركة الإعراب، ولكن هذه الحركة ليست من أثر العوامل، ليست بسبب عامل، وليست من باب الإتباع ولا من باب الحكاية ولا من باب النقل ولا من باب التحرك، من باب التخلص من التقاء الساكنين. هذه إذن حقيقة البناء. ثم قال: في الفعل كالحرف أصيلة، في الفعل كالحرف أصيلة، يعني أن البناء أصيلة في الأفعال كالحروف، أي أنه أصل في الأفعال والحروف. في الفعل كالحرف، انظروا، شبه الفعل بالحرف، والقاعدة تقول: المشبه به يكون أقوى من المشبه، والحرف هنا أقوى في باب البناء. لماذا؟ لأن الحرف لم يختلفوا في كونه مبنيا، لم يختلف النحويون في أن الحروف مبنية، إذن فهي أقوى في باب البناء. أما الأفعال فهناك من يقول بأن الأصل في الأفعال هو الإعراب، وهذا مذهب الكوفيين، وهناك من يقول بأن الأصل في الأفعال هو البناء، وهذا مذهب البصريين. فلذلك شبه الأفعال بالحروف فقال: فذاك البناء في الفعل كالحرف أصيلا، أي أن البناء أصل في الأفعال على مذهب البصريين، كما أنه أصل في الحروف باتفاق. إذن الأصل في الحروف هو البناء، بل الحروف كلها مبنية كما قال ابن مالك في الألفية: وكل حرف مستحق للبناء، وكل حرف مستحق للبناء، ولا يوجد في الحروف حرف معرب. وأما الأفعال فقال الكوفيون: الأصل فيها هو الإعراب، وقال البصريون: الأصل فيها هو البناء، الأصل فيها هو البناء، فشبهوها بالحروف، فذاك البناء في الفعل كالحرف أصيلة. فلذلك البصريون يقولون إن فعل الأمر مبني كالفعل الماضي، فالفعل الماضي مبني باتفاق، مبني عند البصريين وعند الكوفيين، والأمر فيه خلاف. الكوفيون يقولون إنه معرب، البصريون يقولون إنه مبني. والمضارع فيه تفصيل، المضارع فيه تفصيل، وهو أنه إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا سواء كانت خفيفة أو شديدة فإنه يبنى على الفتح، وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى ولكن على السكون. وأما إذا كان مجردا من نون التوكيد ومن نون النسوة فإنه يكون معربا، إما بالرفع وإما بالنصب وإما بالجزم على حسب العوامل حينئذ. إذن فالأصل في الأفعال هو البناء، وقل فيها المعرب وهو الفعل المضارع في تلك الحالة التي أشرنا إليها. أما الأفعال الفعل المضارع في الحالتين الأخرين فهو مبني، والفعل الماضي مبني باتفاق، والأمر كذلك مبني عند البصريين. هذا معنى قوله: فما جاءك الإعراب لا عن مؤثر، ولم يحكى أو يتبع، ولم يكن من قال، ولا جاءنا من ساكنين مخلصا، فذاك البناء في الفعل كالحرف أصيلا. إذن عرفنا من خلال هذين البيتين أن الحركات التي تكون في آخر الكلمات على أنواع، فهناك حركات تكون بسبب العوامل، أي تؤثرها العوامل، فهذه تسمى حركات الإعراب، مثل رجلون رجلان رجلين، كتاب كتابان كتابين، قلم قلمان قلمين، يعني وقد يكون مقدرا مثل الفتى والهوى وموسى والقاضي، فالإعراب هنا مقدر. النوع الثاني هو ما يكون للبناء، ما يكون للبناء. وهناك نوع آخر ليس بإعراب ولا ببناء، وهو حركة تخلص من التقاء الساكنين، وحركة النقل، وحركة الإتباع، وحركة الحكاية، فهذه ليست بإعراب ولا ببناء، ولكن يقدر فيها الإعراب والبناء، يقدر في أواخر هذه الكلمات الإعراب والبناء. إذا كانت مبنية قدر البناء في آخرها، وإذا كانت معربة قدر الإعراب في آخرها، أي قدرت علامة الإعراب. هذا يعني هذه هي خلاصة معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: فما جاءك الإعراب لا عن مؤثر، ولم يحكى أو يتبع، ولم يكن من قلا، ولا جاءنا من ساكنين مخلصا، فذاك البناء في الفعل كالحرف أصيلا. أظن أن هذين البيتين قد اتضح معناهما الآن، وإذا كان هناك إشكال فأرجو كتابته في التعليقات إن شاء الله لأجيب عليه في درس مقبل بإذن الله، وأكتفي بهذا القدر. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.